البشر وأبلغ البشر وأبلغ البشر. بسم الله الرحمن الرحيم، به ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على رحمة الله للعالمين سيدنا محمد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على رسولنا وحبيبنا محمد صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، نواصل بفضل الله تعالى وبكرم منه هذه السلسلة الذهبية، سلسلة شرح الموطأ للإمام مالك، ووصل بنا المقام إلى باب ما يسمى بباب العمل في صلاة الجماعة. إذن باب عظيم، باش ناخذوا منه أحكام، باش ناخذوا منه أحكام على مذاهب الإسلام الأربعة، ونحب نذكر ونعاود. يعني المعلومات التي لدى العامة بصفة عامة هو موضوع حول المذهب المالكي، ونحاولوا نعاونوها ونحاولوا نركزوها بمذاهب الإسلام الأربعة، اللي هي معلومة الإمام مالك فقط ممتازة جدا، لكن نزيدوها ونزيدوها ثلاثة مذاهب تولي أربعة مذاهب. كلام هام جدا اليوم مش نشوفوه، وعندنا حق نستعمل المفتاح الأول والمفتاح الثاني، أنا سماها مفاتيح، والمفتاح الثالث والمفتاح الرابع، أربع مفاتيح. نذكر لك مثال على سبيل المثال، إنسان دخل ووجد الإمام يصلي صلاة العصر ولم يصلي صلاة الظهر، فهل يصلي خلفه صلاة الظهر اللي هي متاعه هو ظهر، والإمام يصلي العصر، فهل يصلي خلفه صلاة الظهر يعني صلاة العصر بنية الظهر، يعني الإمام يصلي في العصر وأنا أصلي الظهر وراه اللي ما صليتوش. إذن هذه المسألة من أهم المسائل مش نشوفها اليوم، نشوفها عند المالكية، نشوفها عند غير المالكية، فيها خلاف هام جدا وعظيم. وش نحاول نشوفه، لماذا اختلف الفقهاء، وكل واحد عنده دليل قوي جدا، كل واحد عنده دليله، كل واحد يقولك أنا مش كان المسألة هذه، مسألة أخرى بشوفها كذلك إن شاء الله. هل تجوز صلاة القائم خلف الجالس؟ هل تجوز صلاة الجالس خلف القائم العكس غيرها؟ إذن أقوال وأقوال كثيرة جدا ومتشعبة، مسائل هامة جدا، مسائل حياتية يومية في صلاتنا ديما نصلوا. لما نقولوا باب العمل في صلاة الجماعة يعني في صلاة الجماعة رانا حشتنا بهذا الشيء. إذن الموضوع هام جدا، باب العمل في صلاة الجماعة. لما نقولوا صلاة الجماعة باش نتكلموا زي كذلك على الأئمة، إن شاء الله الوقت يسع، إن شاء الله الوقت يكون يوصلنا يعني، وناخذ وقت إن شاء الله ووقتنا يطول وناخلطوا بحول الله باش نتحدثوا، ولا نرجع ذلك الأمر إلى المرأة القادمة إن شاء الله. إذن باش نبدأوا بالحديث الأول دون الإطالة، نبدأوا بالحديث الأول. موديما اللي باش يحدث الناس ماذا به يشوق الناس، يشوقهم باش يهربهم، يشوقهم باش يبقاو، ينجم يشوقهم يقول لك خلي معاش تمس، خلي غادي الفلسة ما تبدلناش، وفما اللي يشوقهم يقول بدل علينا ولا حلينا المشاكل. كده بدا الدرس نتاع الجنايز، يقول لك على صباح ربي او يحكي لنا الكفن ومن عاش كفن وحط في الكفن. هنا في العشية انا مش نحكوا على الجنايز، والصباح سمعنا الجنايز، هنا في العشية مش نسمع الجنايز، مش نسمع على الصلاة وعلى صلاة الجماعة وعلى الإمام. طيب إذن مش ناخذ الحديث الأول دون الإطالة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. إذن حديث هام جدا وحديث مشهور، وحديث هل يعمل به الناس؟ يمكن، معناتها الحديث هذا حديث هام جدا. إذن الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم يبين يقول ردوا بالكم من أما بالناس فليخفف. الحادثة حدثت لسيدنا معاذ بن جبل. سيدنا معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأكرم بها من صلاة الناس كل ماذا بات تصلي وراء النبي عليه الصلاة والسلام، ويصلي وراه وين؟ في المسجد النبوي الشريف اللي الصلاة فيه تفوق يعني سائر الصلوات، عند الفضل ديما. طيب إذن فضل الجامعة، فضل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فضل الجماعة. ثم بعد ذلك بعد ما يصلي معهم صلاة العشاء خلف رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، شو يعمل؟ يمشي يصلي بقومه صلاة العشاء، ففرحان ويحب القرآن وعاجب صوته وقرايته باهية، فيصلي بيوم البقرة في صلاة العشاء. تصور البقرة في صلاة العشاء، خمس أحزاب في صلاة العشاء، فماش واحد خرج من الصلاة وروح، ما عجبتوش، طولوا ياسر، فسمعوا به، سمع به سيدنا معاذ، قال ذلك منافق. وكما احنا نقولوا قال ذاك منافق، هذاك ما خرج من الصلاة وهرب، لا منافق. فسمح هذا الرجل فوجعاته، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكاه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالوا يا رسول الله هكذا وهكذا الأمر، وأنا خرجت، أنا ياسر يطول. فقال لي ذاك منافق، فيا رسول الله أنا مش منافق. فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام استدعاه، إيجا هنا، إيجا يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أنت مش تكره الناس في الصلاة، تخرب بهم البقرة. حتى قالوا أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى، سورة الأعلى، يعني شوف سورة الأعلى، سورة الضحى، يعني عندك صور قدامك، أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى، شهزك للبقرة طويلة لا يستطيعها البطلة، طويلة ياسر، خمس أحزاب. فلذلك أجاهد الحديث الهام، قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، اللي يصلي بالناس يخفف، فإن فيهم الضعيف وإن فيهم كذلك السقيم والكبير، وفي رواية أخرى صاحب الحاجة. يعني يقولون حتى أن الإمام ساعات إمام تقول علاش طولت، يقولك أنا طولت من يخزرت وراينا قبل ما نبدأ الصلاة وشفتهم كلهم تبارك الله كلها شباب كلها واقفة، ما لهم جايينك العصي ما موقفين. فهو يقول هكذا، العلماء يقولون لا، حتى وإن كان ظاهرهم القوة فلا تدري في خفاياهم أشمع في شم. وصاحب الحاجة موقوي، صاحب الحاجة عنده ما يعمل، الفطور على النار، يقول لك صلاة العشاء حكاية دريش تولي الإمام يقول الله أكبر الله أكبر مدام غلات الطنجرة، فما ناس تايب الروح. احنا كنا صلوا في فرنسا الكوت دازور هذية، عاملين للعرب فويي سونوكوترا وغيرها، ها قاهرينهم غادي وقاهرين هنا، فتلقاه عام وعامين ما يشوفش المرأة نتاعو، فيسكنون في بلايس اسمه فويي سونوكوترا، كل واحد بيت، فعمارة هي طويلة اللوط يحطوا جامع، فمساكن يخدموا النهار كامل بالمرتو بيكور، في الليل يابد يصلي صلاة المغرب ولا العشاء، فيحط الطنجرة نتاعو على النار ويابد باش يصلي. يا ويحو الإمام يقرأ البقرة، من يقرأ البقرة؟ البقرة ما تشعل فيها النار، العباد الماكلة ما تشعل فيها النار تمشي، فيحسبها نتاع خمس دقائق، فإن صاحب حاجة هذا عنده ما يعمل، واحد آخر عنده تليفون باش يجي، واحد آخر عنده مريض باش يهز، واحد آخر هو مريض، ربما كما الحديث فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير. وفما ساعات واحد عنده مثال من ماخذ هواه، وإذا كان يهبط رأسه أكد دموع وكل والسخانة، فما ينجمش يطول. لما نقول وإحنا فليخفف من أما بالناس فليخفف، فاش باش يخفف؟ إحنا بكلنا نفهمه فليخفف في القراءة، لا، فليخفف في القراءة وفي كل الصلاة، في الركوع في السجود، تخفيف في كل الصلاة. علاش؟ فما ناس تسجد تبقى غادي، ما منعش واش يعمل، يبقى غادي الله أكبر، بقى غادي عنده دعاء طويل مش يجيبه الكل، احنا نبقى وراه. فما ناس مستعجلة مزروبة، تصور احنا صلينا مرة واحد وراء جامع، انا وواحد من الاخوة، وين نتعدوا قدامك الجامع يقول لي تتفكروا هذا الوحيد نتفكروا لانه سجد غادي بقى غادي، فمش كون صلى وراء امام سجد ما قامش، قام قال له انا خليتها لك، اي ولا مروح، هز روح وروح، ما عجبتوش بوت غادي، هاني بطلت هاني مروحت. فتنه للناس، فما واحد تلقاه يطول ياسر في السجود، فما واحد يطول ياسر في القراءه، لا، فليخفف. احنا عندنا ثلاثه تسبيحات، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم ثلاثه مرات، وكعو هز راسك ثلاثه مرات مش تاخذ لك. علاش قالوا الفقهاء ثلاثة؟ علاش؟ هي واحدة كافية، ما هو الاطمئنان أقلها واحدة، اطمئنات اطمئن كل عضو يشد بلاستو. فإذا واحدة كافية. يقولوا ثلاثة خطر ساعات فمك ليوس يقول الله أكبر وكل رجعة. فيعملوا له واحدة متاع المشي وواحدة متاع الرجعة وواحدة متاع استقرة. شوف العلماء جابوا له بستوية بالضبط. فيقولوا ثلاثة ما عندهم يهرب. هي في الأصل واحدة. هو لو كان يقول لما تحط راسك وحطيت راسك ونظمت امورك قول واحدة يزي. لكن أنا نجيب لك ثلاثة باش تريف. باش كان على الأقل واحدة واصلة. واحدة في المشي، واحدة في الرجوع، واحدة في فعلاش هذا الشيء؟ لأنه الإنسان فما وراح كبريث. مرات تسجن ولا تضرب ساعات حتى درجين وانت تبكي ربي وتدعي ربي باهي، وساعات تلقاك مريث وعندك هكا خشمك يجري وعينك تجري وتدمع، تحط راسك راسك كله باش يطيح كك العظمه المروبه، فتهز راسك في ساعه مريث. مره تنجم ومره ما تنجمش. اذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اما بالناس فليخفف. قاعده عامه يعني لابد تخفف في كل صلوات الناس، فماش قاعدة عامة. ومن صلى لنفسه فليطول مشاء. وصلي لنفسك طول. واحنا عندنا العكس يعملوا، كي صلي وحده قل والله واحد وإن أعطيناك الكوثر، وكي صلي بالناس ها ماشي يدخل في الغريق، يدخل في الغريق ويدخل في الغريق ومش حافظ ويدقدقها الآيات وتلقاه يزيد يكره الناس. وفما ناس قرايتهم ضعيفة، فما ناس قرايتهم توجع الوذن، ما كل واحد كيفاش. فما ساعات واحد يغني تقولوا بالله يسكت ولا خلينا نمشي نبدل البلاصه، فما واحد تلقاه يقول بالله زيد، ما الوذن تعشق الحاجه الباهيه، فما واحد قرايته عذبه باهيه تسمعها محلاها، وفما واحد تسمعه تقول شبي ما ترزينا على الوذن. انت اذا كان رزينا عليك انت ما تطولش على الناس، ما نقرر من ملك طولت كان قرايتك ميتة طولت. إذا سبح اسم ربك الأعلى. وعندنا احنا من السنة ذكرنا معناتها في برشا، ولكن كما ذكرنا يعني للإنسان أن يقرأ من كتاب الله تعالى ما شاء مهما معناتها كله قرآن، حاجة واحدة النقاط. ثم القاعدة الثانية للأئمة، الأولى والأفضل والسنة أن تختم السورة في الركعة، هذا أحسن ديما. كي تقرأ ماذا بيك تكملها السورة، فلما تكملها السورة جيب الأعلى، جيب الغاشية، جيب الفجر، جيب البلد، جيب الضحى، الناس، جيب سور تكملها. كي تدخل تنقر شوية من الرحمن وتخليها، لا كي تجيب سورة كاملة أحسن. السنة تجيب سورة كاملة. إذن بكل هذه قواعد للإمام وقواعد للجماعة. علاش من أما بالناس فليخفف؟ شنية الصلاة؟ رو ما تنساوش الصلاة. فما ناس يقولك تي تحكيوا على الصلاة، شنية الصلاة؟ الإمامة راهو. لكن يحكوا على الصلاة تحكوا على الإمامة راهو. شنية الإمامة؟ القدوة. القدوة. الإمام هو يز الناس، يا يفلسهم، يا يغنيهم، يا يفقرهم، يا يجوحهم، يا يضيع لهم دواهم، يتلهى بيهم. ما هذه هي راهو. شنش في بالك تقول هذه حكاية شنية الصلاة؟ الصلاة قيادة. شنية الصلاة؟ إمامة. فما بالإمامة الكبرى اللي هو اللي يحكم في الأمة، ثم الإمام اللي يحكم في الأمة هو اللي يصلي بالناس شرعا. لكن اليوم تلهاو ولاهيين ومعاش عندهم الوقت، فخلوا وزارة الشؤون الدينية هي اللي تخصص لأيمة ويجنت إمام ويجنت، ولكن ديما تمثل الإمام الكبير. يعني أنت تحت إمرته تتأم في الناس. إذن راو الإمامة من أما بالناس فليخفف، إيش معناتها؟ يعني اللي مش يحكم الناس كذلك يخفف عليهم شؤون الحياة. احنا لما يصلي بينا المسؤول علينا واللي يحكم فينا وما يطولش علينا في الصلاة، هل يجيب لنا قوانين يقهرنا بها؟ هل يتعبنا وراه؟ نقولوا له انت تدار حامتنا في الصلاة، انت عرفت فينا ان فيكم الضعيف والسقيم وذي الحاجة والمحتاج، هي واحنا في المجتمع نفس الشيء. اذن فليخفف على الأمة، يجيب قوانين ترحم الناس، مش يجيب قوانين تقهر الفقير والمحتاج وتخدم رجال الأعمال. اللي صاير اليوم في العالم، شوف النبي صلى الله عليه وسلم روين يرمي، مش يرمي كان الصلاة وروح. من أما بالناس ومن قاد الأمة ومن قاد الناس فليرحم الخلق فليخفف. فاش يخفف؟ في الصلاة، في الصلاة، في القراءة فقط، في كل شيء، يعني حتى في تكاليف الحياة. من أما بالناس فليخفف، لأن فيهم الضعيف والسقيم وكذا. ثم وإذا صلى بنفسه فليطول كما يشاء. ثم إذا كان تهبط قوانين عليك أنت وعلى الجالية نتاعك وجماعتك والحاشية، أضغط أضغط أضغط. عمر بن الخطاب كان يحكم على روحه أكثر ما يحكم على الأمة، وأول حكم يهبط يقولوا اتقوا الله يا آل عمر فإن الناس ينظرون إليكم. رأوا أول الناس ينظركم بكم، أنتم ينظروش لغيركم لأنكم أنتم قدوة للناس. شوف شوف الحديث راهو يتماثل ويتماشى مع الواقع تاعنا. اذا واذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء. وفما ناس لا، اما ردوا بالكم هذه في الفريضه راهو، في النافله لا، في النافله في التراويح تمشي تجي الامام تقولوا من اما بالناس فليخفف، اذا كان يقراش الثمن كل ليله ما باش يختم، فاش يلزم يقرا باش يعملوا قيام ليل. ساعات فما اللي يعمل قيام ليل في ليله يختم القران، في نصف ليله يختم القران، احرار يعني. حتى حد ما ضربك على يديك تقوم تصلي. اما الصلاه الفريضه انت مجبور باش تقوم تصلي، تنجمش هما قاموا الصلاه وانت ما تصليش. النبي صلى الله عليه وسلم تلفت الصاعه السيد اللي ما صلاش قال الست مسلم، مسلمه ولا مش مسلم؟ في الفريضه. لذلك في الفريضه احنا سجناء الامام، لما اقيمت الصلاه فلا صلاه الا الفريضه، هذاك كلنا نقوم نصلوا. فاذا نحن السجناء عندك، فلما احنا السجناء عندك ارحمنا ارحمنا وخفف علينا. ثم اش قال في الحديث؟ فليخفف، قال فلينقص منها. اردوا بالك طب شوفوا الجانب الثاني، قال نقصوا منها، ما قالش نقص. تمشي تقولي فما ناس تعبه شويه ظهرها توجع، خلينا من الركوع بعد ما نكملوا الفاتحه نهبطوا للسجود ما دام لا، ما قالش فلينقص، فليخفف. اش معناتها فليخفف؟ تبقى الامانه وتبقى التكاليف وتبقى الأركان، خفف منها شوي ما تطولش عليهم برك فقط. ثم عندنا الاعتدال في الصلاة، تمشيش تقول فليخفف يعني انقر نقر الديك، فلا. رد بالك أنا ذكرتها مرة، نصلي بالناس مرة في حياتي صارت، هذا اللي فقت بيهم ساعات ربما ما تفقش بالناس، نصلي بيهم في نيس كوت دازور، هذوما نصلي بيهم صلاة الجمعة، وفي الركعتين للصلاة صلاة الجمعة مات الرجل فصل الصلاة. احنا قاعدين نصلوا انا ما وكان معناتها فما الجامع يتعبوا ويخرج العباد للطريق، فكان البرة فصلى في وسط الصلاة طاح الرجل مع شبو. كملنا الصلاة جينا نشوف ونلقى البومبي جات والدنيا جاي من البومبي ويشوف الرجل مات الرجل مات في الصلاة. انا نعرف روح الحمد لله ما نطولش، كان نطول نبقى حياتي كامل نقول ربما انا ربما هو سجد وعنده نفس ضيق والدنيا وانا طولت عليه غادي خليته غادي، وانا عندي دعاء يمكن زوز جرايد نولي نشك في روحي. لا الحمد لله انا لا لا لا نعرف روحي ما نطولش على العباد، ومن اما بالناس فليخفف. ولما تصلي وحدك تجيب 60 حزب موت غادي اقرا غادي ادعو يا ربي ليل ونهار اسجد مع شقو، هذيك بينك وبين مولاك، اما مع الناس فرحة من الخلق. لأن نجم واحد يموت وتقول أنت مسؤول عليها أمام الله، تكون مسؤول علينا. أكفى ما الناس تسجد ساعات نفس تحت قص إذا تطول طول ساعات، فم واحد يحط راسه على الوحدة تلقاه ريحة الكلاست، تلقاه شد خشب يتعارك هو والكلاست، وانت أمورك من الأولى الله قاعد غادي اللهم اللهم اللهم اللهم والرجل مش يموت مش تطلع روحه استنى مش يعمل هكا يشم يشم البرفان بيشم الريحة تقتل خاص في الصيف، فارحموا شوية فما تطولش. قلت لك راهو كل واحد وحكايته بيجيبه. سيدنا عليه الصلاة والسلام هو يقول ادخلوا الصلاة بنية التطويل، المعنى الحديث فاسمع الصراخ الاطفال، يسمع الصغيرات تتصايح يزيد يطول وما يموت خل تموت اليوم في الجامعة، لا يقصر يدخل بنية باش يطول فيقرأ بعض الآيات فرحمة بالأمهات يقول الله أكبر. رأي الأم وقت الصغير هيبدأ يسيح وتلقاه معتا يصرخ فتتألم الأم، مما لا شك فيه تتألم الأم وتألم كبير ياسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم مش يرحم الأم مش يعمل لها، يحاول كيفاش يخفف في الصلاة. هذه تربية للناس، هذه تربية للناس. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام شوف اللي تربى في الصلاة وتربى في الواقع راه، وردوا بالكم راه مربوط الشيء. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الصغير الرضيع يبكي ويصرخ، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخفف الصلاة، واحنا صغيرات الرضع روحوا بهم في الكراض الموتى. عملاش النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. شوف شوف شوف الرحمة. وكي تسأل الوزيرة تقول لك عادي، أمور عادية، ما فماش أغلاط، عادي. وسيدنا عليه الصلاة والسلام يسمع صغير يبكي صراخ، الصلاة وما أدراك، الصلاة وما أدراك، يخففه رحمة بالأمة باش يقولنا رحموا صغاركم ورحموا الرضع متاعكم ويحبهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكم كما الدكتاتورين تاع اليوم تاع العرب باش يعملوا، يهتموا بالصغير، يلوجع الرضع. ده انا قلت لك تعادي تعادي تمات تقريبا 11 و15 صغير، ما شفناش واحد مسؤول في الحكومه بكى عليهم. تصحيح ولا غلط؟ شكون شفناه يبكي عليهم؟ ام الرضيع هكا، ولا هم اللي بكاو تحرقوا عليهم؟ شفناش واحد مسؤول بكى. وكان جا سيدنا عليه الصلاه يبكي بكى الرحمه، ناس رضع ماتوا. فسيدنا عليه الصلاه والسلام يعلم الناس كله يقول ردوا بالكم، انا نسمع صراخ الرضع في الصلاه وما ادراك ما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويناجي ربه العلي القدير ويخفف. يكمل مش يكمل سوره؟ لا، بعد ايات الله اكبر. لماذا يا رسول الله؟ شو محلاها؟ رحمه بالامهات. لو هذا مرحم الامهات يرجعون اولادهم في كراضن، ها رجعون اولادهم في كراضن. اذا من اما بالناس فليخفف. شو محلاها؟ صدقوني انا كنا نشوف الحديث هذا، نشوف في الحكم قبل ما نشوف في الصلاه. من اما بالناس الاحكام الناس، خفوا على الامه، خفوا على الناس، خفوا على الصغيرات، خفوا على الامهات، خفوا على الفقراء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فان فيهم الضعيف والسقيم والكبير، كلهم محتاجين، كلهم يحتاجوا لك، يحتاجوا للرحمه بتاعك وللرعفه والتخفيف. اذا هذا حديث النبي عليه الصلاه والسلام، حديث هام جدا علينا نعمل به في مساجدنا. نخف. فما واحد يقول لك يسخب استعراض عضلات، يقول لك انا اليوم باش نجيب لهم الرحمن، لكن يقول لك انا اليوم باش نجيب لهم آل عمران. زعما حافظ، زعما حافظ يا ودي. يجي الشيخ عمرو العدسي رحمه الله كنا نصلي وراه، يجيب والضحى ويجيب والتين والزيتون. الشيخ عمرو العدسي درجه اولى في علم جمع الزيتون، يعني القران والقراءات والدنيا كل والفقه الكل كله درجة أولى من علماء جامع الزيتون. بالرغم من ذلك يصلي بالناس في صلاة العشاء بالضحى، هاي بالضحى. وساعات واحد نزل جديد البارح يصلي، قل ما الله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب، وين ماشي؟ للبقرة. أنت تعرف البقرة؟ ويبدأ لك ونفاه ويتلكوت ويغلط ويدخل بعضه. موجود هذا ولا مش موجود؟ استعرض عضلات يا ودي، فما راك تاعب شي يموت. لا ماشي للبقرة، تتعرفها البقرة نجمها. إذا نردوا بالكم اليوم علاش نقول الكلام هذا؟ لأن اليوم برشا ناس ما عندهاش الكفاءة باش تسد إمام خمس ولا إمام جمعة ولا كذا. فردوا بالكم، ردوا بالكم، من أما بالناس فليخفف. طيب تقولوا لي زاد كذلك، لأن برشا ناس يشوفوا من أما بالناس يحكوا كان على إمام الخمس. أي نمشيوا لسيدنا الإمام الجمعة، ما انا ما قالك مش مسيبه، مش حكايه مش مسيبه، ما هو حديث راهو، حديث يحكي على كل الناس راهو، مش حكى على واحد. من امن بالناس فليخفف. والجمعه داخله فيها هذا مش داخل فيها؟ داخل فيها الجمعه. ما لم انت تئم بيا يوم الجمعه، والجمعه فريضه علي باش نصلي. ويشدها يجيب له حديث الكل في شوف، يدخل في باب مثال الرشوه، يجيب له حديث الموجوده كلها في الرشوه عند البخاري ومسلم وابي داود والنسائي وكلهم يجيبهم، ويجيب الآيات كلها الموجودة في الرشوة كلها يجيب، يجب يكملها يمصمصها ونهارتها يجيبهم الكل. موت انت وراه. أيها الناس أيها الناس أيها الناس، والناس البرة ضربتهم الشمس، فما صارت الشمس تضرب في رؤوس العباد، والعباد البرة ضربتها الشمس ولا تضربها المطر. الجامعة معبي ناس البرة، هو عادي راهو عادي مش يكمل الوراق، موت غادي موت يا حمار. أيها الناس أيها الناس، قال رسول الله، قال الله تعالى، قال ماشي جاي، والناس مش تموت غادي، حرام علي. من أما بالناس قال كلام موجب لهم الحديث كل. ويقول لك كي تحكي مع إمام تعش، يقول لك الإمام يقول لك ما ننشدهم بالعاني، أنا ما ديك الفرصة باش يجوني، ما يجونيش الجمعة كاملة، إيش نعملهم؟ ما يجوكش الجمعة شيئا، ما يجوكش الجمعة كاملة تشدهم. يقول لك لا، خاطر ما فماش فرصة أخرى. وش يهمك في خلق ربي؟ اعطيه كلمة وروح، ها خير الكلام ما قل ودل. سيبه سيب والله كان جالس هكا كيفنا احنا او جالس ومرتاح هو راقد او منكم ساعات واحد راقد واحد يقوم واحد يتكاسل الاخر يلعب مغاد ما فهمنا مش مشكله ما نشنا في واجب واحد يقوم يروح عادي. اما تصور في جمعه وين تروح ما انت مسجون عندي تموت غادي حتى نكمل وما تكلمش يعني السلطان كله عندي انا. فلما السلطان عندي انا يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول يرد بالك ارحم الامه. من لا يرحم امه محمد لا يرحمه الله يوم القيامه. ارحم الامه اذا ارحموا بعضكم. شوف محلال روح حديث حلو ياسر من اما بالناس فليخفف ارحموهم شوي في الجمعه على في اي شيء من اما بالناس فليخفف خاصه الجمعه. الجمعه زخف قداش نصلوا بهم الجمعه احنا قلنا في الصلاه الخمس والجمعه ما تطولش ما نطولوش عليهم ياسر ما نطولوش كي نص ساعه في قلب عظها احنا قداش ما يطولوش كان تعرفوا لما الوعظ يجبدوا الوذنين يقولوا علاش يقولك الوعظ ولا المصلين الكل قالوا لي يا ودي قبل ما يقولوا لك المصلين قبل ما يقولوا لك المصلين عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا قال من أما بالناس فليخفف. الناس كلها تفهم الحديث هذا على أنه صلاة الخمس لا والجمعة كل صلاة فريضة. من أما بالناس فليخفف علاش فإن في الناس الضعيف والسقيم والكبير وصاحب الحاج والناس مشاكلها ياسر الناس مشاكلها ياسر فارحم الخلق يرحمك الله. إذن هذا حديث هام جدا. ومن صلى لنفسه فليطول ما شاء وكي يصلي وحده يجيبها بقول والله واحد ومع الناس البقرة في الجامعة برعاد لوج عليه انت كيفاش. إذن العكس سيدنا عليه الصلاة والسلام ما هو يعلم ويضرب المثل عنده كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بقاف مش سور طويلة دي ما عندنا الحجرات في الصلوات. صلاة الجمعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في القراءة أكثر من الخطبة. ومن فقه الإمام أنه يقصر في الخطبة ويطول في القراءة هذا من فقه الإمام. لكن اليوم العكس اليوم قلوا والله أحد في صلاة الجمعة وفي الخطبة يضرب لها ساعة غير ربع فما ناس يضرب ساعة فما ناس يكمل بعد ساعة هذه بعد ساعة. معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أما بالناس فليخفف. يجيني واحد يقول لي الشيخ كشك رحمه الله يضرب قريب ساعة موجود والكمال لله جل في علاه. وانش قلنا احنا قلنا هذه السنة يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو نخفوا في الخطابة وفي ثم يعني نطيل نوعا ما في القراءة ولكن ديما الصلاة كلها لأنك الناس وراك مجموعة. علاش حديث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر يحب يكوننا مجموعة قوية يمشيش واحد منكم يطلع إمام يقهر العباد لأن الإمام فوق المنبر سك العصا يضرب يسيح ويزهر واللي يقول الله أكبر زاد في المحراب الإمام الخمس هو الكل. فماش واحد يقول السلام عليكم قبل ما تقول أنت السلام عليكم أنت تحكم أبقى غادي يموت غادي يبقوا غادي معاك صحيح ولا غادي سجدت يبقوا غادي لما ترحم تقول الله أكبر ما قلتش الله أكبر أكون باركين غادي فأنت شددهم. فلما شددهم يقول لك أرحم الناس أنتم أمة ترحموا بعضكم مش اللي شد فيكم الكرسي وكرسيه هو اللي يدور ما عادش يرحم الأمة. هذه المبادئ بتاعنا احنا أمة قوية احنا أمة نتراحموا احنا مجتمع القوي فينا ينظر إلى الضعيف. شوف قال الحديث فإن فيكم الضعيف والكبير والسقيم يعني القوي فيكم ينظر إلى الضعيف. تصور نمشوا بالمبدأ هذا ما نكونوش أقوى قوة في الأمة ما نكونوش أقوى قوة في الأمة. اليوم شوف صاير في فلسطين وغيرها. اليوم الأردن حاب تحل فمها شوية على فلسطين اللي وقفت لها لولا السعودية برعد لوش برا انت لوش وامريكا وغيرها احنا أمة شنو احنا شفاهمين احنا. اليوم السعودية مع اليمن فقراء ما عندهمش ما ياكلوا السعودية قوة. هذا الحديث فإن فيكم الضعيف والسقيم وذي الحاج وصاحب ها لو كان سمعوا الحديث هذا ونعملوا به مش كان في الصلاة راهو راهو في بالهم الناس الصلاة هي الصلاة الحياة الصلاة وحياة. احنا شو نقولوا مش نقولوا الدين الصلاة مش العمود الفقري للإسلام هي الصلاة مش الصلاة فرضت في السماوات العلى علاش ما تحب الكلام حب يقول لنا الصلاة الحياة والحياة الصلاة وليفهم الشيء هذا يفهم الشيء هذا تستقيم حياته. لذلك عمر بن الخطاب قال أهم حاجة عندي عندكم أنتم الصلاة، من أقامها قام دنياه وآخرته، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. فكان سيدنا عمر بن الخطاب قوي ياسر في الصلاة، فكان قوي عند الأمة لأنه الصلاة أمة. ما تنجمش أنت تصلي بي، أنت تحكم فيا الصباح نشوفك الفجر وتجيب لي البقرة ما ترحمنيش، أنا نارضك وأنت تحكم فيا يقولك رحم الأمة وراك تقولي سمحني. فما ما نسحقش يطلع لك النهار تمشي تجيب لي قانون تقهرني به لأنك رحمتني في الفجر ورحمتني في الصلاة، فكما رحمتني في الصلاة اللي هي أعظم شيء عندك. فالدنيا متاع الدراهم متاع الوسخ الدنيا، فمن باب أولى باش ترحمني فيها. أمة هكذا تتراحم. هذا الحديث وحده يسوي أمة في المشرق وفي المغرب لو نعملوا به. الذهب عندنا واللؤلؤ عندنا والبترول عندنا، غيرنا ياخذ فيه ما كولا. احنا لو كان على البترول هذا نشوفه فيه، لا نحكوا على البترول متاع الحديث هم يعملوا به الغرب. هالذهب اللي عندنا الموطى وغيره خذوه ويعملوا به، احنا عندنا وماكلوا الغبرة وما نعملوش به. هذا الحديث الاول هام ياسر. اذا نحفظوه، اذا صلى احدكم بالناس فليخفف، او من اما بالناس فليخفف، فان فيهم الضعيف والسقيم والكبير. واذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء. الانانية لا، احنا ايش عندنا في تونس؟ حب روح لا يعيش هو وتموت الاخرى، ما عندناش احنا في الاسلام هذا. اللي يحكم الناس واللي ياخذ مسؤولية الناس فليرحم الخلق. كي تبدا روحك انزل على روحك كما تحب، الله يسهل عليك. الحديث الموالي، وحدثني عن مالك عن نافع انه قال قمت وراء عبد الله بن عمر في صلاة من الصلوات وليس معه احد غيري، فخالف عبد الله بيده فجعلني حذاء. خذينا معنى هذا الحديث، يحب يبيننا هنا بعد ما حكى لنا عليه، حكى لنا على نظام الامه. الامام كي تقف مع الناس ارحم الناس، الجماعه مانيش جاي عندك باش تصلي عندك جماعه باش تعذبني، لا ارحمني. وفهم برشا ناس تلقاهم يسالوا الامام يقول ما تطولش يرحم والديك ما تطولش، ايه طول؟ يقولوا اش بيك انت منافق، اش بيك انت كان يقولوا هكا، يقولوا كان جا مسلسل ما يقولوها ولا ما يقولهاش، يقولوا الكره ماكش تفرج ساعه ونص، ها ملق ايه الكره، انا جالس على الكرسي مانيش واقف قدامك. ثم مش حجه مش خاطر قالوا هاك ترشم انت النهار كامل ترشم، اي انا نرشم النهار كامل في القهوه، انت جيت تعذبني في الصلاه وتقرا بي البقره، ما عندكش حق. الاجوبه نجاوب فيها غلطه، لكن كل واحد حقه. هذاك ترشم يحاسب ربي نهار اخر، اما على الاقل كي نصلي بالناس نخفف على الناس، مش خاطر ريتهم يرشموا في القهوه نعذبهم. فما يمهك خلاهم جايين قاعدين يرشموا، هم جايين الله لمن طلع لهم قلوبها انا هاي الله اكبر، هاي البقر موت غادي ما ترشم. وكي يتكلم يقول لك الكلام هذا غلط غلط، تحب تنصحهم انصحهم، اما ما تعذبهمش في الصلاه. حديث سيدنا عمر الخطاب قال لا تبغض الله عباده، رد بالك ما تمشيش عباد ربي تبغضوهم في ربي، لانك يكره. فاش يكره؟ يكره من القران. وعلان كره في القران، عليه علان كره انا في القران، علاش كره في القران؟ لا، اذا نرحم الناس. اذا الحديث الموالي هذا اللي اختيناه، يعني هنا حديث كيفيه اداء صلاه الجماعه، حب يقول لنا احنا اخذيناه قبل حديث مشهور اللي هو اساس هذا الحديث، ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى قام يصلي، فقام سيدنا عبد الله بن عباس وصلى يعني معاهم، فجاء عن الشمال عن شمال النبي صلى الله عليه وسلم. علاش اليمنى حب يعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ اجتهاد منه هو، قال انا اليمين متاعي اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب اليمنى. النبي عليه الصلاه والسلام كان يحب التيمن في كل شيء، النبي عليه الصلاه والسلام كان يحب التيمن، فاليمنى متاعه النبي عليه الصلاه والسلام يعني عبد الله بن عباس حب يعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم يكرمه بها، حب يكرمه بها. فسبحان الله العظيم، اجتهاد من هذا؟ اجتهاد يعني عبد الله بن عباس رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاه والسلام قالوا لا صحيح انت حبيت، دوروا من وراه وجابوا وراه وحطوا عنه، حتى من هنا قالوا في الأصل أنت تجي يعني أنا نجي على شمالك، يعني أنا الإمام، فالإمام يضع المأموم عن يمينه بهذه الطريقة. في هذه القضية العلماء يبحثوا مسألة هامة وهامة وهامة جدا، اللي هي مسألة إذا صلى المصلي أمام الإمام، ما من هنا يخرجوا المعلومات. الإنسان كي يصلي قدام الصف قدام الإمام، تجي ولا ما تجيش؟ تجي يصلي قدام الإمام في حالة الضيق، ساعات الضيق على الناس، ساعات تكثر على العباد، ساعات ما فماش مكان، ساعات تلقى روح قدام الإمام أنت والجوامع ساعات، فتصير ساعات من هذا النوع. ففي الحالة هذه الحالة هل الصلاة صحيحة أم باطلة؟ هذا اللي يمشوا عليه العلماء والفقهاء ويبحثوا فيه في المسألة هذه. فالإمام مالك يقول كيفاش كانت الصلاة؟ شنية يعني أماكن الصلاة؟ اش عندنا؟ عندنا اللي يصلي، احنا أماكن الصلاة الصحيحة يا عن يمين الإمام كانك وحدك، يا من وراء الإمام، هذوما الزوز أماكن. شبقى شمال الإمام وبقى أمام الإمام هكا ولا؟ طيب الإمام مالك يقول عبد الله بن عباس لما قال الله أكبر وين كان؟ كان في شمال الإمام، فالشمال متاعه هذا ما كان غلط. فلو كانت الصلاة بتاعه باطلة لأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعاود يكبر وراه بين له رسلته باطلة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه ودوره من جهة الأخرى وأقره على تكبيرة الإحرام. يعني اللحظات اللي هو كان فيها وهو في الشمال فالصلاة صحيحة، لكن لجهله بالمسألة أقره على صلاته، والجاهل والمضطر نفس سواء. فيقول الإمام مالك يقول الصلاة بشمال الإمام اللي قام عبد الله بن عباس، وإلا أمام الإمام للمضطر والإنسان اللي ملقاش حل وملقاش مكان، فسواء في حالة ضرورة. كما أجزنا صلاة عبد الله بن عباس نجيز الصلاة اللي يصلي قدام الإمام مكره ولا مضطر ولا ملقاش مكان. فبقات شكون؟ بقات مسألة المرأة التي تصلي أمام الإمام. مرأة ساعات صف النساء ساعات تصير مشكلة ما يلقاوش بلاصة يصلوا قدام الإمام، اش نعملوا في الحالة؟ العلماء شافوا المشاكل هذه كلها. فالإمام أبو حنيفة وفما الأئمة الثلاثة، الإمام أبو حنيفة يقول الراجل هو الذي تأخر، والأئمة الثلاثة يقولوا لا، المرأة هي التي تعدت. فاهمين المسألة؟ شوف العلماء ايش يلوجوا. قالوا المرأة ساعات تجي تصلي قدام صفر قدام الإمام، شو تعمل؟ ضاقت الدنيا وما فماش بلاص، فاش نسموا هنا الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ فشكون يقول؟ الإمام أبو حنيفة يقول لا، يقول الراجل تخلى عن مسؤوليته وتأخر وصلى وراها فصلاته باطلة. شكون يقول الكلام هذا؟ أبو حنيفة. الأئمة الثلاثة الأخرين يقولوا لا، المرأة تعدت وصلت أمام الرجال فصلاة الإمام صحيحة والصلاة صحيحة وصلاة المرأة صحيحة وهي متعدية. فاهمين المسألة؟ أما أبو حنيفة يقول لا، أبو حنيفة يقول الرجل تنازل وتقهقر ووخر وصلى وراه فصلاته هو باطل. فإذا المسألة ما بين ليه. المهم يعني بصفة عامة ناخذ على المالكية الصلاة كما ذكرنا صحيحة لضيق المكان وغيره في هذا الأمر. إذا حبي بيننا أن صلاة المنفرد وحده يصلي متوجه للقبلة، إذا كان جاء معه واحد، الواحد ردوا بالكم اللي بيش يصلي المأموم يجي على يمين الإمام. عبد الله بن عباس حبي يجتهد قال النبي صلى الله عليه وسلم شريف والنبي صلى الله عليه وسلم يحبوه، ما تجيش نحطه على الشمال انتاعي، نحطه على اليمين. مو النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في كل شيء، فقال أنا اليمين متاعي نحط فيها أشرف الناس، مو هكذا فهمتوني ولا؟ فقال نحطه على اليمين متاعي، فجاء على شمال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم على يمينه، فقال لا، الدين ليس بالرأي، مش بالاجتهادات بتاعك، بتشريع الله دور مغادي. أرجع من هنا، أنا إمام وأنا أحطكم على اليمين متاعي. يعني شكون الأشرف، الإمام ولا المأموم؟ الإمام عنده الشرف. فهو يحطنا على يمينه على جناحه اليمين. هذا هو الإسلام. إذا كان زوز الإمام ثم يحط على يمينه الثاني، إذا كان كنا ثلاثة الزوز يوخر. هل الإمام يتوسطهم واحد على يمين واحد يسار؟ لا، المشهور لا، أنهم يوخروا ويصلوا وراء الإمام، وإذا كان كثروا بدأ يكثروا. من أين يبدأ الصف؟ الصف لما ندخل الجامع ونلقى الجامع الناس تصلي، الصف الأول معبي، مش نعمل صف أنا واحد، مش نعمل صف. منين نبدأه الصف؟ نبدأه الصف من وراء الإمام عن يمين الإمام، كما كينك واحد كينه الإمام وانت واحد، واحد وراه واحد، فإذا هكذا ونعبوا اليمين. إذا بهذه الطريقة إن شاء الله تعالى. طيب لما يكون الإمام يصلي بالناس ثم هو معه واحد ثاني، فهل يقف؟ لا، ما يقفش معاه في نفس الصف، يتأخر عليه نوعا ما قليلا، يحط الكتف وراء الكتف. يعني لما يوفى كتف الإمام يبدأ كتف المأموم. هذا بطريقة، دي ما نمشي بالكتف، يعني تمشيش بالرجل، الرجل فمو عاد طويلة وعاد قصيرة، نمشيش بالرجل، نمشي بالكتف. إذن لما يوفى كتف الإمام يبدأ كتف المأموم هكذا بهذه الطريقة. إذا يصلي الراجل وزوجته، زويز زوز برك، الراجل وزوجته، الزوجة ما تصليش بجانبه، تصلي خلفه، والمرأة تصلي خلف الرجال. واضحين؟ هذه كل مسائل لنظام الأمة، الأمة منظمة، الأمة منظمة. وينهم الصغيرات؟ يصلي الإمام ثم يأتي المأموم الرجال ثم الأطفال ثم النسوة، إذن بهذا الترتيب. أخرهن حيث أخرهم الله، حديث مش من رأسي، ما لا يجي أقول زاد مستويات نقفل كلنا في نفس الصف، ردوا بالكم. إذن كل واحد عنده بلاسته، أحكام ربي هذه، ما فيهاش اجتهاد. أنا قلت لكم عبد الله بن عباس حب يجتهد، قالوا فما اجتهاد الحكايات هذه، الدين ليس بالرأي كما قال الإمام علي، إذن الدين بتشريع الله. إذن هذا المقام، الإمام ثم صف الرجال ثم صف الأولاد ثم صف النساء. واضح المسألة؟ هل تأم المرأة النساء أو الرجل؟ لا تأم المرأة الرجال أبدا، والصلاة باطلة. عملوها في أمريكا مرة، عبوا يجتهدوا وجابوا مرأة تصلي بهم صلاة الجمعة وتصلي بهم، صلاة باطلة. النجم تلعب للصباح، ألعب من الغدوة، تحب تلعب ألعب، ذاك كله يسموه لعب، لكن الصلاة باطلة. هل تأم المرأة النسوة؟ نعم، في بعض المذاهب عند المالكية لا، لا، إذن تصلي بروحها أم تتأم؟ لا. عند المأمة الأخرين وشو شوفوا إن شاء الله، تصلي بالناس بنساء يعني، أما في نفس الصف، ما تغرش على الصف، في نفس الصف يقفوا يعني نساء معها. إذن هذه بصفة عامة، كل واحد ومكانه في المسجد. المسجد منظم ولا مش منظم؟ فماش نظام، نظام الإسلام كلها منظمة. تصور كما نظمهاش النبي صلى الله عليه وسلم، كيفش نعمله؟ كيفش مش نصلوا؟ تدخل بعضها الدنيا. أما سبحان الله العظيم، نظمها النبي عليه الصلاة والسلام، دي كل حديث تنظم المساجد. الحديث الموالي، وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا كان يؤم الناس بالعقيق، فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز فنهاه. قال مالك: وإنما نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه. هيردوا بالكم، هنا يحكينا على شروط الإمامة، كل واحد كل من هب ودب يصلي بالناس. شكون عمر بن عبد العزيز؟ الخليفة الراشد الخامس، منهم يعتبره الخليفة الخامس، اللي هو سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي. يقولوا أن سيدنا عمر بن عبد العزيز هو الخليفة الراشد الخامس. لماذا؟ لأنه سار سيرتهم بعد أن ضاعت الأمة عند الدولة الأموية. فلما ضاعت الدولة وضاعت الأمة، عندئذ جاء رجل صالح، فعلماء الإسلام وجل علماء الإسلام يعتبرونه الخليفة الراشد الخامس رضي الله عنه. في أقل من 3 سنوات أعاد لكل مظلوم مظلمته في العالم العربي والإسلامي، مش في تونس، مش في تونس، في العالم العربي والإسلامي. أقل من 3 سنين. كل مظلوم خذا حقه وكل ظالم وقفه رضي الله عنه. تونس منهم، أفريقية كانت منهم تونس، كانت المسؤول في تونس كان يرمي في الناس في البحر ويرمي فيهم في الوديان ومتاع مصر ومتاع كذا. راهي كانت الدولة إمبراطورية مترامية الأطراف مش تونس، راهي كان العالم العربي والإسلامي قوة. إذا كان سيدنا عمر الخطاب ضرب من الخيال، سيدنا عمر بن عبد العزيز أكثر، لأنه في عصره الدولة الأموية كانت قوية ياسر، والملوك تجبروا، والحجاج يعني شفت المافيا واللوبيات تاع اليوم والمافيا، الحجاج زعيمهم فماش، وفي كل مكان الحجاج عنده جماعته. فالحجاج القوة متاعه والباهية يعني السيفة الباهية متاعه لم يتمرد على حكام بني أمية، ما تمردش عليهم، كان ينجم راه كان ينجم يفك، لكن بقى جندي تحتهم، لكن المفاتيح كله عنده هو، الأمة عنده هو، جماعته في كل مكان. يدخل العراق يقول لهم رأيت رؤوسا قد أينعت وقد حان اليوم قطافها. هاي شكون يحل؟ أنا الحجاج. ولو واحد حل فمه، اللي عمل للحظر التجوال هو الأول في التاريخ، ولا واحد يخرج، واللي تشد مشى. حجاج ما فماش، إذا دخل الحجاج هرب الشيطان مغادي. الحجاج راه الناس كل تترعب منه. إذا دولة الحجاج راو الحجاج ضرب يعني بالمنجنيق الكعبة وحرقها مش سهلة، يعني وقت جماعة الزبير واعتصامهم بمكة الغراء، وصار ما صار وتحرقت الكعبة، وكان جبار في الأرض، كان جبار ما يرحم حد، وعنده أعوانه في كل مكان وقوة وحده. يعني كثر الفساد في الدولة الأموية، كثر ياسر الفساد. وجات الملوك، جاء معناتها الوليد بن عبد الملك، وجاء سليمان بن عبد الناس طغوا في الأرض، لكن سليمان بن عبد الملك لم يعمر، وغشوه وسموه في الماكلة. فلما سموه وشاف روحه صغير قال لأجعلنها في أشج بني أمية لعل الله يغفر لي بها، إلا من حطها فكري خاف ربي، ولعل ربي يغفر لي ويسامحني. ما هو صغير عنده أمل عند ربي، فقال أنا ماشي إلى من وحلها نوحلها في أعز واحد في الأمة. أي جاء عمر أنت مش أخذها، مشاء عمر بن عبد العزيز وقت اللي جاته قالوا أنت وليت. راه عمر بن عبد العزيز مش أي إنسان، راه عمر بن عبد العزيز العطر اللي يحطه في الثوب متاعه وقت اللي لمد حوايجه مش يمشي يبعثها يغسلها، الأمة كاملة وراه يمشوا يغسلوا ثيابهم في نفس النهار، باش الماء اللي يغسل به الثياب متاعه يخرج منه كل عطور، يعلق ثيابهم تولي معطرة. الناس راهو العطور اللي عنده ما شافهاش مخلوق في الأرض رضي الله عنه. عمر بن عبد العزيز راهو كان أمير المدينة، وزوجته بوها أمير المؤمنين، خوها أمير المؤمنين، خوها لخ أمير المؤمنين، زوجها أمير المؤمنين هي فاطمة، يعني بنت ملوك، خواتها ملوك، رجل ملك، كلها شيء من عجبرة. والمرأة هذه خذاها شكون؟ خذاها عمر بن عبد العزيز، وما أدراك، يعني مش سهلة اللي خذاها. يعني الراجل من كل أوتي من كل شيء، العطر، يصطاد، الأبهة، الفلوس، كل شيء خذاها. الفتى المدلل لبني أمية، الفتى المدلل لبني أمية صارت له عملة لما واحد يسب في بني أمية، فأقام عليه الحد، من لو ما حبش يقيم عليه الحد، ومشى حتى الأمير المؤمنين في دمشق وطلب منه السماح. المهم حتى في الأخير في نهاية المطاف أعذر فيه فأقام عليه الحد فمات، يكون مقهور الراجل مات في المدينة. فكره الخلافة، كره الخلافة، كرهها وطلب الإقالة، وطلب أنه ما عادش يولي أمير المدينة. فخرج منها يبكي وعنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم رد بالك راهي المدينة كالكير يعني كل خبث يخرج منها، فهو خارج منها يقول أنا هذا الحديث علي أنا، فكره الخلافة وما عادش حاجته الخلافة إلى أن جاء سليمان حتى خليفة قال وانت نشدك انت مش مسيبك. فلما أخذها وآلت إليه يقول انظروا إلى سليمان هل مات، يقول قد مات الرجل، يقول ارجع إليه فراجعه فلعله أخطأ، يقول لقد مات الرجل وآل إليك الأمر. فماش برك الرجل ما عايت لزوجته أول ما أخذ الخلافة قال اسمع أنت بنت ملوك خواتك ملوك وكلكم ملوك ودنيا أنا راني زادم على أيام يعلمها ربي، اسمع أنا معاش نصلح لك، أنا معاش نصلح لك، ملكتك نفسك برد تحبي تأخذ الطلاق هذي ما. فقالت له أختارك يا أمير المؤمنين، أنا أختارك أنت ونصبر معاك، تصبر يا فاطمة، قالت له نصبر. فداخل على أيام صعيبة، شنو هي الأيام داخل على صعيبة؟ أنا قلت لكم المافيات والدنيا ومم هذا مش أنا كي نقول لك المافيا شادة تونس ومافيا شادة مصر ومافيا شادة من عشكون، هو مشي يواجههم منين يواجههم؟ من دمشق عنده قوة الله أعلم بيه. فثلاث سنين يخدم ففي الثلاث سنين رعى الذئب مع الغنم، مش رجع الذئب ولا يرعى مع الغنم، مش كلام راهو روايات صحيحة، الذئب يرعى مع الغنم، الذئب ماشي ياكل الغنم. علاش يا أمير المؤمنين؟ قال أصلحت ما بيني وبين ربي، فأصلح الله ما بين الذئب والغنم. كل مظلوم خذ حقه في كل هذه الأطراف المترامية، كل مظلوم وجروا وراه باش يقتلوه، أما قام العدل، الناس رجعت، الناس كانوا يحكموا في الوقت ذاك في عهد بني أمية يقولوا عمر بن الخطاب أيام وش خاص كان عشناها، فيقولوا رأينا العدل يمشي على قدميه في عهد عمر بن عبد العزيز، وذكرنا بجده الفاروق عمر بن الخطاب. شوف القوة، يعني يحب يبين لنا ربي سبحانه وتعالى أن الأمر ينصلح، تسود الدنيا، صدقوني الفساد اللي كان في الدولة الأموية أكثر من الفساد اليوم في تونس، أكثر ياسر، وبالرغم من ذلك جاء عمر بن عبد العزيز فأصلح الأمر وأقام العدل، وثلاث سنين مش 30 سنة، 3 سنين. فما ناس يشدوا اليوم الحكومة يضرب 100 سنة يقول لك تي مازلنا كبركنا، كاش تحب تاخذها أنت؟ تحب تاخذها 30 سنة؟ ما هاك تسمعوا فيهم ولا؟ يشد عامين يقول لك تي مازلنا كيوصلنا احنا عامين تحبني نصلح، لما صلحش في عامين صلحها في 30 سنة توصلنوك. يعني شوف عمر بن عبد العزيز صلحها وأصلح الله به الأمة. إذن هذا مش شوية، هذا هاي خلنا نشوفوش يقول شي يعمل، ما كان مسؤول. فيسمع واحد يصلي بالناس حتى بهذه هو لاهي، ما لبش لاهي بكل شيء، رمو شوية رو رضي الله عنه هو الذي أمر بكتابة الحديث، هذا يكفيه يدخل بها الجنة، هو الذي حفظ الحديث أو حفظ الله على يدي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصور هو في عصره وهو اللي أمر أن يكتب الحديث، هو هذه برك دخلوا الجنة، هذه برك نعمة وحدها. أما نحكوش الرجل في بالكم بطال، رغم مثل الإسلام تخدم ناس تخدم. قالوا له يا أمير المؤمن من أين نبدأ؟ جاوهز داروا بيه، مش من أين نبدأ؟ قال مش نبدأ، قال مش نول هيلمان هذا والأمور والصولجان هذا والدنيا كلها، مش نول والحرس والدنيا، قال هذا كان تاع الإمارة، قالوا أيمنعونني من قضاء الله؟ قالوا لا يا أمير المؤمن. قال إذن كل أرجع أمشي بيت مال المسلمين الله يسهل عليك، بدأ بروحه. ثم قال يا أمير المؤمن من أين نبدأ؟ أقول لنا منين نبدأ، أنت لتحكم فينا منين نبدو؟ قال منبدو أول حاجة أعطوني الظلم الكل، قالوا راه والي إفريقية، قالوا يعزل والي مصر يعزل، بدأ يعزل فيهم الكل، يا أمير المؤمن نولي من؟ قالوا خلي ما غير ولاية. شوف التاريخ نتاعه يا ودي، قالوا يا أمير المؤمن نحوم غير والي، أي نحيم خليهم غير والي وخلي يتحاسب الوالي وليكن عبرة لمن يعتبر، وخلوا المكان فارغ باش اللي يشد البلاصة يعرف علاش قادم، يعرف وين ماشي وعلاش قادم، ونجح. ده يحزن فيهم على بعضهم. ثم بعد ذلك يا قالوا له يا أمير المؤمنين نولي من الناس بقتمغين ولاية. قالوا مدروا في الناس وابحثوا عن حفاظ كتاب الله. لماذا يا أمير المؤمنين مش حطوا في الحبس؟ قالوا لي لماذا يا أمير؟ قالوا استأمنهم الله على كتابه في أرضه وأنا أستأمنهم على خلقه في أرضه. ربي سبحانه وتعالى قال لكم الأمناء متاع كلامي. إذا كان ربي اختارهم أنا نختارهم أمناء على خلق ربي ونجح أيما نجاح، مش واحد وراء أما القار رجال، القار رجال. لذلك سيدنا عمر بن الخطاب قلت له قل أتمنى أتمنى يا عمر قل أتمنى أن تكون بيت كامل عندي مثال عبيد الله عبد ابن الجراح وغيره. لماذا؟ لأنه يحب الرجال اللي مش يقوموا بالأمر. فهذا عمر بن عبد العزيز استعمل حفاظ القرآن ليسوي بهم الأرض ونجح. نجح في كم سنة؟ 40 سنة. تحن زعماء العرب شديد 30 سنة ولا عملوا حتى شيء، وإسرائيل قهرتهم الكل ولا واحد حل فمه ويسيح ويعيط والأمة العربية والأمة العربية، وفي الأخير في نهاية المطاف ما عملنا شيء، مسمار مصدد ما عملنا شيء. شوف شوف الجهل، شوف الجهل وين ماشي، ضيعنا أرواحنا. وتسمع كان في الزعامة العربية، الزعامة العربية ما عملنا شيء، دقان احنك هاو الرجال، ومش رجال عامين ونص مش بلاد، بلدان العالم العربي والإسلام يقامها في عامين ونص، مش معجزم عند ربي سبحانه وتعالى. هاي الرجال ومش كلام، دقان احنك راهو أقام الأمة. راهو ما تنسوش راهو كان ضد الروم والفرس، راهو دول العظمى في آنذاك ونجح رضي الله عنه. إذن الحديث ايش يقول؟ الحديث سيدنا عمر بن عبد العزيز سمع واحد يصلي بالناس فما يعرفوش شكون بوه، ايش معناتها؟ يعني يقولوا يعني لقيت ولد بوه ما يعرفش معروف. فالشيء هذا يقول عمر بن عبد العزيز قالك معناتها امره فنهاه عن الصلاة بالناس. لماذا؟ لان مقام الإمامة مقام رفيع اول حاجة. ثاني حاجة يقولوا العلماء يقولوا وش مدخل هو ما عمل حتى شيء، بوه الظالم، بوه جابه طريقة غير شرعية، تقولوا شو عمل ما ظلمش هو، فيقولوا لا حتى نجنبه أما أقوال الناس السيئة. ما هو إمام لما يصلي بالناس يبدأ الناس تبدأ تحكي وراه، كي يبدأ يصلي مأموم ما يدور به حد، كي يصلي إمام بالناس يقول كذاك شبيك شو نحكي لك. فهنا الأئمة يقولوا إذن الإنسان ما يجريش على الأمانة الإمامة، ويخرجوا منها برشا أحكام. يقولوا الإنسان ما يحاولش يحارب على بلاصة الإمامة، يعني أشد الناس بغضا عند الله في معنى الحديث أن الإنسان يأم بالناس والناس له كارهون. أنا ما أخويا فما برشا ناس تلقى عامل عاملة ولا الله أعلم كان فانا مصايب وما يصلي بالناس، فالناس يقول كذا كان أعرف وأنا تنوياه كنا نسرق مع بعض ولا إمام اليوم. فما ناس هكا تحكي، أنا فما ناس كون جاني قال لي كلام من هذا النوع، قال نعرف أنا صاحبي كان يتبع في المرأة وهلك هالدنيا ودنيا عالم آخر ولا إمام. أنا قال لي تصدمت، دخلت للجامع نلقى إمام تصدمت، يا شيخ نصلي وراه وأنا نعرفه ونعرفه حق المعرفة ونعرفه بعضنا كيفاش نصلي وراه. فلا أنت اجبد روحك، تلقى روحك ماكش في المستوى، اجبد روحك أمانة له أمانة. إذن وإمامة رفعة، وإمامة قلت تتكلم الإمام الناس كل تسكت، فإذا رفعة كذلك وشرف، هذه كلها شروط تاخذ بها في الأصل وزارة الشؤون الدينية. العلماء يسألوا في هذه الحال هل نصلي وراء الفاسق؟ قالوا العلماء نصلوا وراء الفاسق إذا كان الفسق ما يتصلش بالصلاة، إذا كان العمل اللي يعمل فيها مايش مرتبطة بالصلاة خارج الصلاة، هنا عندنا حق نصلوا خلفه والصلاة صحيحة إذا نجموا صلوا. إذا كان الإنسان الفسق متاعه مرتبط يعني بالصلاة هنا لا نصلي وراه، اللهم إلا إذا كان إماما راتبا، إذا كان إمام راتب تصلي وراه. على الإمام راتب تصلي وراه حتى ولو كان فاجر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا وراء كل فاجر وبار لحتى لا تكون فتنة. لأن إذا كان اختاروا الإمام والمسؤولين والدولة اختارته ما تنجمش تشق عصا الطاعة، والفتنة أشد من القتل. فلما يجيبوا لك إمام معوش اش تعمل أنت كمأموم؟ صلي ويحاسب ربي هو المسؤول. ما نعملش فتنة، ما نقولش ما تصليش، ما نعملش إمام آخر، كله غلط هذا. وشفتوا الفتن، احنا لو كان تبعنا وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن عمرنا ما تصيرنا حروب في العراق وفي سوريا وفي كذا، ما تصيرش. شوف احنا ما عندناش حق نخرج على الإمام حتى وكان معوج، هو فاجر يا رسول الله، صلي واسكت. لماذا يا رسول الله؟ هكا وصلي خير من الفتنة، خير من الناس تقتل بعضها، خير من تدخل في دوامة الكافر يستغلك ويبيع لك السلاح نتاعه ويقتلك وينحيلك فلوسك ويضحك عليك كما صاير ويقسموكم كما يحبوا. اليوم يحطوا في الحدود وين يحبوا، شعلوا النار في سوريا لما فشلت سوريا وطاحت سوريا وبركت سوريا. اليوم اي الجولان تاخذ اسرائيل، هم يقسموا فهم وشكون يصح لها؟ العرب وراها صح. شفت الامه وين وصلت؟ شوف شي يقول علاش؟ لان كلينا بعضنا. كيفاش اندلعت الحروب في في في, في سوريا؟ ما هذا متزمت، هذا مش متزمت، هذا مع الدين، هذا مش حرب، كلاو بعضهم. شكون ربح اليوم؟ شكون ربح اليوم؟ اسرائيل دخلت الحرب ولا ما دخلتش حرب سوريا؟ اسرائيل تفرش من بعيد. وشكون شكون ربح في الاخر؟ مش يهز الارض اسرائيل، حتى تدعى الجولان وكصحوا لهم الجولان وخذوا الجولان. وين المسلمين؟ المسلمين ماتوا، المسلمين اغبياء، مشاو كلاو بعضهم، كلاو بعضهم. وتسمع زعامة الأنصار، وهذا مش أنصار السنة، وهذا أنصار الإسلام، وهذا أنصار من عشنا، وهذا أنصار القرآن. وفي نهاية المطاف إسرائيل فكت كل شيء. الغباء، الغباء. لو اتبعنا هذه الأحكام ما نأكلوش بعض. إذا نصلي وراء إمام معوج حطولي الحاكم، نصلي وراء، نصلي وراء وهو معوج، عوجه على ظهره هو، ما نعملش فتنة، ما ندخلش في الناس في الفتنة، نعمل إمام آخر ونكسر. لا، احنا من صارت الثوره العباد اللي هذا عامل امام ودبوز فيدو، ايما تطيحوهم من المنبر ودمهم يجري. هيا يطلع انت، هل هذا هو الاسلام؟ همجيه. امه ما تنجحش، ما تبناش امك، ما تبناش امك. لذلك جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نقول لكم مش تحلوا اموركم، يا ام القوم اقراهم لكتاب الله. شكون ام الامه؟ اقراهم لكتاب الله، اقراهم اي افقههم ام أعلمهم أو أحفظهم، خلاف بينهم من قال هذا ومن قال هذا. المهم زوز موجودين، يقدم الفقيه وكذلك منهم من يقول يقدم القارئ. يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة، نمشوا للسنة بعد. وهكذا ولا يؤاخذ المرء بسلطانه، مش خاطر عنده قوة، لا، ديما الأولى فالأولى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بينها حتى باش تعركش الناس وما تخليش بعضها. هذه كلها شروط موجودة في الإمامة. هل يا أم، زاد السؤال وأسأل كثيرة ياسر، هل يا أم الإنسان اللي عنده معتها أي حاجة، مثال نقوله ربما نقص عضوي، هل يا أم الناس بدأوا بمن؟ بدأوا بالكفيف. هل يا أم الكفيف الناس؟ قالوا يا أم، إذا كان فقيه وإذا كان قارئ وإذا كان عنده الإمكانيات. لماذا؟ لأن الرؤية متاعه ما عندهش دخل في الصلاة، ما دام عنده العلم وعنده كذا فإذا ما عندهش دخل. هل يا أم الناس اللي يده مقصوصة ولا شيء؟ قال مكروه. يا أم اللي قادر على إتيان، خاصة أمرنا نسجد على سبعة الأعضاء، فإذا تكلموا برشا كلام في هذا المجال، و ألفت مؤلفات كثيرة جدا على شروط الإمامة. هذه الشروط المهم اللي ذكرناه بصفة عامة، أهم شروط الإمامة خاصة، والشرط الأول ذكرناه مما لا شك فيه الذكور، مش يكون ذكر ويكون مكلف، ما تصليش مش عمره 7 سنوات ولا عمره 6 سنوات يصلي بالناس، يصلي بهم النافلة التراويح أما ما يصليش بهم الفريضة. إذن هذا هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وتحدثوا فيه أحاديث كثيرة جدا. ثم سنأخذوا باب اسمه باب صلاة الإمام وهو جالس، باب هام وهام وهام جدا، صلاة الإمام وهو جالس. أنا أحب في هذا الباب نعطيكم المسألة الفقهية ثم نعود إليها إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. علاش المسألة الفقهية صعيبة شوية نوعا ما، ولكن حب نعطيكم مسألة فقهية ثم بعد ذلك نأخذ الحديث الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. إذا مسألة الجالس والقائم، مسألة الجالس والقائم عندنا في الفقه يجوز أن يصلي المصلي صلاة نافلة وهو جالس، نافلة صلاة جالس عندي حق، إذا كاني عاجز وكنت نصلي قائم يكتب لي ربي الأجر كامل، لو أنا قادر على القيام يكتب لي ربي نصف الأجر وأنا صلي جالس، واضحين هذه في النافلة. الإنسان اللي بيش يصلي الفريضة واجب عليه يصلي الفريضة من قيام، قال تعالى وقوموا لله قانتين، واجب قوموا صلوا قياما، اللي قادر يصلي قائم ويصلي جالس فصلاته باطلة ما فيهاش دواء عند الأئمة الأربعة، هذا واضحين. طيب الإنسان العاجز عن القيام في صلاة الفريضة هذا مش نحكو عليه، إذن يجوز للمأموم أن يصلي جالسا خلف الإمام القائم. إنسان عاجز ما شفتوهم مش أنتم، ما يجيبوهمش الكراسي ويجلسوا وراء الإمام بالكراسي، جائز الصلاة. أي يجوز للمأموم العاجز عن القيام أن يصلي جالسا خلف إمامه القائم، هذا باتفاق اتفقوا في كل شيء ماله. لا أنا جايين في المسألة اللي اختلفوا فيها، وين اختلفوا؟ في مسألة الإمام وهو جالس. ساعات يجينا إمام تقولي والإمام يصلي جالس، أي فما ساعات إنسان إمام تعب ما نجمش يقوم، تضرب طاح، كما شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام صعد على الفرس وصار الإشكال، شفنا النبي عليه الصلاة والسلام كذلك في مرض وفاته وجاء وصلى بالناس وهو جالس، واعتم به أبو بكر واعتم الناس بأبي بكر، شفنا الحديث هام جدا، شوفوا حديث في الموطأ. إذن يصلي ساعات، شكونه بش يصلي بنا جالس وهو إمام؟ مع إنسان تلقى فقيه عالم رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، فمن ناس عندهم وجهة، فمن ناس عندهم علم، فمن ناس عندهم فقه، كيجيك شيخ علم ما شاء الله العلم يعطاه ربي حتى ولو كان من يجب شي يقوم أنت باش تقدم قدامه، مو هذا الإشكال، هذا الإشكال. فعلماء الإسلام ايش يقولوا في المسألة هذه؟ فما خلاف كبير، نبدأ بالخلاف. شنو هو الخلاف؟ يقول الإمام أحمد بن حنبل إذا صلى الإمام جالسا يصلي المأموم خلفه جالسا، واضحين، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم شو شوفوه قال وإذا جلس الإمام فاجلسوا جميعا، خذ بهذا الحديث. لا يما ثلاثة أخرين يقولوا هذا الحديث منسوخ بحديث مرض وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوفوه. فإذا هذا أحمد محمد يقول الكلام هذا، مش مش شكون الآن، مش مش الإمام يعني في هذه القضية، قضية الإمام نمشوا الإمام الشافعي، شو يقول الإمام الشافعي؟ الإمام الشافعي يقول والإمام أبو حنيفة كذلك يجتمع معاه، شو يقولوا؟ يقولوا الإمام إذا يصلي جالس المأموم وراه يصلي بصلاته، وكل مسؤول عن صلاته، كل واحد مسؤول على صلاته. أنا يا أخويا فرض القيام لأني قادر نصلي قائم، وهو فرض الجلوس لأنه عاجز، فكل مؤاخذ بفرضه. هذا شكون يقول الكلام هذا؟ الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة يقولوا إذن تلقوا الإمام جالس أنا ما نجلسش، أنا ناقف لأني لابد ناقف، لو نجلس صلاتي باطلة لأني نجب ناقف، وكما فعل أبو بكر، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى جالس وسيدنا أبو بكر صلى قائم والمسلمين صلوا قائمين، فهذا نسخ الحديث اللي مش نذكروه. طيب نمشي الإمام مالك، الإمام مالك يقول لا، يقول لا تجوز الصلاة الإنسان الجالس بإنسان قائم، الصلاة باطلة، لابد أن الإمام لأم الناس يأتي بالأركان ولابد يقوم، عاجز ما يصليش بالناس، صلي تالي. إذن هذا من يقول بهذا القول، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم، هذيك شرف للنبي صلى الله عليه وسلم وكرامة له، هذيك اللي هو خصوصية. إذن الإمام مالك يقول الإمام لابد هو اللي يقوم، فلا تجوز صلاة القائم خلف الجالس. شكون بقى؟ صلاة المريض خلف المريض، يعني تسمى القرية كلها مرضت والقرية كلها معش تقوم والإمام ما يقومش فيصلوا ولا ما يصلوا؟ المشهور يصلوا مادام الكل تحت مادام الكل بركت مادام الكل بركت بركت أما مادام فما شكون يقوم فليقوم هو اللي يصلي بالناس واللي جالس يصلي وراه. هذا يعني خلاصة المسألة. مسألة كنت شفتها هامة جدا مسألة شيكة نوعا ما. لكن مش ناخذ الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد وصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. إذن هذا الحديث اخذناه بصفة عامة وهذا ما مازلنا باش نقوله هذا فيه حديث من توسعوا فيه وعندنا فيه كلام وعندنا فيه أهم حاجة لعايشينها يوميا هي كيف تختلف نية الإمام مع المأموم. هل يجوز أن أصلي ظهر وخلف عصر أو عصر خلف ظهر؟ هذا الإشكال الكبير اللي قالوا وتحدثوا فيه علماء الإسلام. إذن شفتوا المسائل شيكة ياسر متنوعة. شدوا اللي شديتوه اليوم ما كملت باش نتكثرش عليكم والأسبوع القادم إن شاء الله تعالى نواصل هذا الحديث وناخذ منه هذه الكنوز الفقهية إن شاء الله تعالى. والله سبحانه وتعالى أعلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واغفر لنا يا رحمن ويا رحيم وربي جزاكم خير وبارك الله فيكم يا رب العالمين. قد جاءنا